رفعت الأحزاب 12 منظمة اجتماعية ومنظمة حركة في مدينة قاراكاس وولايتي ميراندا وباركاس بفنزويلا شهادة المكافأة بالاسم المشترك إلى القائد العالي المحترم كيم جونغ أون. جرت المراسيم لرفع شهادة المكافأة إليه يوم 14 من هذا الشهر في مدينة كاراكاس بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل. نقلها فيليكس هيسوس بيلاسوكيس كاستيليو المنسق العام لسكرتارية الاتحادية للحزب اليساري الموحد الفنزويلي إلى السفيرين لدى هذا البلد.